الحديث 25، وحينما نكمل الخبر ننهيه ولا نبقى إلى صلاة العشاء حتى لا نزل على الشيء. يقول: التنافس في عمل الخير، هكذا بوب له في هذه الطبعة الجميلة، حقيقة دار الغثان نحبها ونحب أهلها، وقد زرتها مرة فهي دار جميلة جدا. الشيخ يحيى الغثاني من المفترين لعلم التجويد، وله كتب من تأليفه هي غاية في الجودة، والرجل من أهل العلم بالحديث ينماز بهذا الشيء، وينماز لمعرفة الأسانيد وغيرها. فقال هنا: التنافس في عمل الخير. عن أبي ذر أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يعني أصحاب الأموال قد ذهبوا بالأجور حينما يتصدقون، قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. يعني هذا الزاد لديهم أموال وبهذه الأموال يتصدقون، وباب الصدقة باب عظيم من الخير وباب عظيم من الإحسان، وفيه إدخال السرور إلى قلب المؤمن، وفيه قضاء حوائج المؤمن بهذا المال، وهكذا في التصدق فوائد عظيمة. ومعلوم أن الإنسان في ظل صدقته يوم القيامة. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ يعني ربنا جل جلاله قد جعل أشياء فيها أيضا ما يدل على صدق الإيمان. إن بكل تسبيحة صدقة، يعني إنسان حينما يسبح، طبعا هذا الحديث مع حديث السلامة على كل إنسان في جسده سلامات كثيرة 360، وعلى الإنسان أن يتصدق من ضمنها الصدقة، ويجزئ عن ذلك ركعتا الضحى. فقال: إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، لما يقول الإنسان سبحان الله، وكل تكبيرة لما يقول الإنسان الله أكبر، وكل تحميدة صدقة لما يقول الإنسان الحمد لله. وأنتم تعلمون أن من الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. حقيقة لما سميت بالباقيات الصالحات، يعني فيها ملمح على أن ما تعمله من عمل صالح يكون لك عند الله، فإن نفعه باق لا ينفد ولا ينقطع. ونحن نعلم بأن مادة الجنة ونعيم الجنة هو العمل الصالح، فعلى الإنسان أن لا يقصر بالعمل الصالح. قال: وكل تهليلة صدقة. تهليلة لما يقول الإنسان، ما معنى تهليلة يا طه؟ تهليلة لما يقول الإنسان لا إله إلا الله، لما يقول بسملة بسم الله، لما يقول حوقلة لا حول ولا قوة إلا بالله، وهكذا. هذا النحت في اللغة. وأمر بالمعروف صدقة، لما يأمر الإنسان بالمعروف، وهذا حقيقة باب من أعظم أبواب الخير. ونهي عن منكر صدقة، لما ينهي الإنسان عن المنكر فهو أيضا صدقة، وأيضا يدل على صدق إيمان العبد، لأن الإنسان الإيمان في قلبه، وهذا الإيمان يدفعه ليعمل بمقتضيات هذا الإيمان. وفي بضع أحدكم صدقة، لما يأتي الإنسان أهله وينوي بذلك الأجر والثواب. وهذا قد جاء في سورة البقرة في موطنين، حينما ذكر أمر البضع والمعاشرة، جاء في موطن: وابتغوا ما كتب الله لكم، وجاء في موطن آخر: وقدموا لأنفسكم، حتى لا يغفل الإنسان عن الأعمال المباحة ويحولها إلى طاعة بالنية الصالحة، ولا يخلطها بالحرام حتى يؤجر الإنسان على ذلك. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. حقيقة هذا مقارنة عظيمة، كل سيئة من السيئات لا يأتيها الإنسان تتحول إلى حسنة، لكن هذا بأي شيء؟ باحتساب الأجر. فاحتساب الأجر واحتساب الحسنات باب عظيم ينبغي على الإنسان أن لا يهمله. الحديث 23 فضل الله تعالى وسعة رحمته، فربنا فضله عظيم ورحمته عظيمة، وهو الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. يقول النووي عن أبي هريرة، أي أروي أو أذكر هنا عن أبي هريرة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة. يعني كل عضو من أعضائك من العين، وهي حقيقة ليس فقط العظام، إذا كانت عظام والمفاصل يطالب الإنسان بأداء زكاتها، فكل خلية من الخلايا عليك أن تؤدي صدقة عنها، وكل إنزيم من الإنزيمات، وكل ذرة، كم ذرة في جسم الإنسان؟ يقولون تريليونات الذرات. فكل نعمة من هذه النعم في جسد الإنسان أو يستعملها أو يمشي عليها أو من الهواء الذي يستنشقها أو حتى هذا المطر الذي ينزل وينقي لنا الجو، كلها لا يجب على الإنسان أن يؤدي شكره. قال: كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الاثنين صدقة. أنت لما تعدل بين الاثنين فهذا صدقة، سواء كنت مدرسا أو في البيت أو مع الجيران أو مع الآخرين أو في العمل. ويعين الرجل في دابته فيحمله عليها، وهذا كان كثير جدا، لما الشخص يصعد على دابته أو يسقط صوته أو يحتاج أن تساعده في وضع أحماله على دابته أو يرفع له عليها متاعه صدقة. وأنا أتذكر قريبا لما كنا في القرية والناس تحش الحشيش قضية يعني مساعدة الآخرين في وضع الأحمال على الدواب، والكلمة الطيبة صدقة، وهذا باب من أعظم الأبواب. أنت حينما تتكلم مع الآخرين بالكلمات الطيبة صدقة، يعني باللغات لما تسأل الإنسان كيف حالك يقول جيد أو بخير، لكن باللغة التركية يا طارق لا تسأل أقول له نصف، ما هو الجواب وراها؟ جيد. يعني أيضا من باب حسن الكلمة وحسن التعامل يسأل يقول أنا بخير وأنت كيف حالك، فهذا أيضا من الكلمة الطيبة التي يؤجر عليه الإنسان. الإنسان لما يستحضر النية في هذا الباب يؤجر. وبكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة، فهذا باب عظيم حقيقة. ليس فقط الخطوة، الإنسان ينوي كريات الدم البيض والحمر والخلايا، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يقول: خشع سمعي وبصري وعظمي ومخي وعصبي وما استقلت به قدمي. حتى لما انت جالس تحبس نفسك للقراءة أو للكتابة أو للدرس، تنوي أن هذه الأشياء كلها تحبسها على طاعة الله، لما تستحضر هذه النية تؤجر على هذه النية. قال: ويميط الأذى عن الطريق صدقة. حينما يميط الإنسان الأذى عن الطريق هو صدقة، وهذا أيضا باب عظيم من أبواب الخير. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحفظ البلاد والعباد وأن يصلح حال أمة محمد صلى الله عليه وسلم.